بعد أن ينتهى من ويتأكد من وفاته وإغماض عينيه ويهيأ للتغسيل، فيغسل غسلا كاملا، يوضأ كوضوء الصلاة، ويعني إن غسل يعني عند غسل السوأتين لا يكشفهما، وإنما يستخدم أشياء واقية كخرقة ونحو ذلك، لا يباشر ولا يكشف عورة الميت، إنما يستره ويغسله وينظفه مع ستر عورته، وينظفها بحائل يضعه في يده أو على يده المغسل. ويلاحظ يعني بالنسبة للنساء لا يغسلهن إلا نساء أو محرم، والأولى أن يغسلها النساء عند عدم، لو قدر أنه ليس هناك نساء فيمكن أن يغسلها المحرم ويسترها. وكما قلت يوضأ وضوء الصلاة، ثم يفاض الماء على جسده وينظف، وإن غسل بماء وسدر أو ماء وصابون كما هو الحمد لله الآن والأشياء والمنظفات الموجودة، ثم بعد ذلك يطيب، وتوضع أشياء عند المغابن من الأشياء التي لا تؤدي إلى التعفن فلا بأس بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى رابعا صفة غسل الميت أنه أنه تستر عورته ثم يرفع قليلا ويعصر بطنه عصرا رفيقا، ثم يلف الغاسل على يديه خرقة أو نحوها فينجيه بها، ثم يوضئه وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر أو نحوه، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يغسل كذلك أو يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر في كل مرة يده على بطنه، فإن خرج منه شيء غسله وسد المحل بقطن أو نحوه، فإن لم يستمسك فبطين حر أو بوسائل الطب الحديثة كاللزق ونحوه. هذه صفة الغسل الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يستره أولا، ثم بعد أن يستر عورته ينجيه، يعني يغسل عورته بعد أن يلف على يديه شيئا واقيا من خرقة ونحوها، ثم يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يغسل رأسه بماء وسدر أو ماء وكافور أو ماء وصابون أو من المنظفات المعروفة، وفي هذه الأثناء يمر على بطنه مرارا كلما غسله أكثر من مرة حتى ينظف تماما، فإن يعصره عصرا خفيفا، فإن خرج شيء عاد إلى تنظيفه مرة أخرى، ثم يجعل مكان ذلك الخارج شيئا من المطهرات والأشياء التي توقف يعني ما يمكن أن يخرج، ولها وسائل الآن في العصر الحديث يعني كشيء لاصق أو نحو ذلك من وسائل الطب الحديثة، ويجتهد في ذلك وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عندما توفيت زينب رضي الله عنها قال اغسلنها بماء وسدر، ويعني فيتبع هذا الهدي النبوي في تغسيل الميت. يستثنى من ذلك الشهيد الذي استشهد في المعركة الجارية بين المسلمين والكفار المحاربين تحت راية صحيحة ووفق ضوابط الجهاد المعروفة، فمن استشهد في هذه الحال فإنه يدفن في ثيابه أو يكفن بثيابه التي عليه ولا يغسل ولا يصلى عليه، لأنه يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح الإيش؟ المسك، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا أن هذا متى يبعث؟ يوم القيامة. أما ما يدعيه الآن بعض الناس أصبحت هذه دعوة جاهزة، كل ما قتل واحد في مكان أو حتى يمكن يموت ميتة عادية يأتي ويقول الله شممنا المسك أو الطيبة ينبعث من جسمه، وأرى أن هذه بولغ فيها ويظهر على كثير منها الكذب والدعاوى الكاذبة، فلا يجوز للمسلم أن يبالغ ولا أن يدعي كذبا مثل هذه الأشياء. ونحن نرى الآن قبور الشهداء في أحد وفي غير أحد، وهذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل أحد إنه شم رائحة أو مسكا ينبعث منه وهو أطهر الأجساد صلوات الله وسلامه عليه. فبعض الدعاوى التي يبالغ فيها الآن بعض الناس حتى عندما يعني يكون من القتلة الخوارج المجرمين المارقين من الدين الذين يستحلون دماء المسلمين، يزعم أتباعهم الآن أنهم يشمون ريح المسك والطيب يفوح من أجسادهم. والله لقد كذبوا ورب الكعبة، من أين تأتي الريح الطيبة من الجسم النتن الذي استحل دماء المسلمين وسمى ذلك ماذا؟ جهادا، وهو جهاد في سبيل إبليس وفي سبيل اليهود والنصارى وفي سبيل أعداء الله. هذه الدعاوى أصبح كل يدعيها الآن، كل يدعي هذه الدعاوى، حتى القتلة المجرمين المستحلين لدماء المسلمين والذين يسفكون الدم الحرام حتى في البلد الحرام، نعم، يدعي بعض أتباعهم عبر مواقعهم أنهم يشمون منهم رائحة المسك. وأحدهم في العام الماضي عندما قتل بعض تلك الفئة المارقة يقول إن فلان توفي وهو يشير بإصبعه إلى السماء يتشهد، ويعني مع أنه ثبت من خلال يعني تصوير حاله أن إصبعه كان يرفعه ليطلق النار على بسلاح الذي معه على المسلمين سواء رجال الأمن أو غيرهم، فهذا دجل يدجل به الدجاجلة ويدجل به الأفاكون ويدجل به الخوارج لتضليل الناس. والكذب أمر يسير عند المبتدعة، الكذب أمر يعني جائز، بل يرون أنه من وسائل الدعوة، المبتدعة يرون أن الكذب من وسائل الدعوة، ولا يوجد أكذب من خوارج هذا العصر أبدا، يعني ضموا إلى خارجيتهم تقية الرفض فأصبحوا من أكذب خلق الله، بينما الخوارج القدامى ومنهم قتلة علي وعثمان على ما عندهم من ضلال كانوا يرون الكذب ماذا؟ ها؟ يرون الكذب كفرا، يرون الكذب كفرا. أما خوارج هذا العصر فإنهم يرون الكذب قربة ويرون التدليس قربة ويرون الخداع قربة ويرون المبالغة في الشيء قربة، وهكذا كل شيء أو كل أمر لم يبنى على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه ينتهي إلى هذا المصير، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يذبح المسلمين وينسف ويفجر بحزامه النتن ثم يدعي أصحابه أنه تفوح منه رائحة المسك. من أين تفوح؟ من مجرم قاتل مستحق للعنة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له ماذا؟ عذابا إيش؟ عظيما. ثم يأتي أحد المجرمين ويقول والله شممنا منه رائحة المسك. كيف؟ كيف يكون ذلك؟ هذا أمر مستحيل وأمر غير معقول، وليس أهلا لأن يعني يكرم بهذا الإكرام، وهو الذي استحل دماء المسلمين ومرق من الدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا، إذن من قتل في سبيل الله فإنه يعني لا يغسل ولا يصلى عليه، فإن الملائكة تصلي عليه، وإنه يبعث يوم القيامة كما قلت، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجسمه أو جرحه يثعب أو يثغب دما، اللون لون الدم والريح ريح الإيش؟ المسك. وهذا في حق الشهداء فعلا، لا في حق الأدعياء، لا في حق قتلة المسلمين، وإنما في حق الشهداء الذين يجاهدون في سبيل الله وفق شروط وضوابط الجهاد المعروفة. نعم تفضل. قال رحمه الله: ويعيد وضوءه وإن لم ينق بثلاث زيد إلى خمس أو إلى سبع، ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، وإن طيبه كله كان حسنا، ويجمر أكفانه بالبخور، وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منها، وإن ترك ذلك فلا حرج، ولا يسرح شعره ولا يحلق عانته ولا يختن لعدم الدليل على ذلك. والمرأة يظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها. هذه بعض التعليمات النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل. من ذلك أنه إن احتاج أن يعيد وضوءه كما لو خرج منه شيء يعيده مرة مرتين ثلاثة إلى أن ينقى المحل، ويعيد دلكه وتنظيفه وغسله، ويعني أيضا يجتهد في تنظيفه ما أمكن، ولو احتاج الأمر إلى التكرار، ويكون مرفوعا على سرير أو نحوه حتى ينزل الماء عنه أسفل منه ولا يبقى يعني منغمسا في فضلات الماء الذي غسل به. فإذا غسله ونظفه ووضأه عندها يعني إن قص أظافره فحسن، وإن تركها فلا بأس. البعض من الناس يقول إذا كان عنده، أو بعض العوام يقول إذا كان فيه سن من ذهب أو من معدن نحو ذلك فإنه ينزع، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، فيجب ترك ما في داخل فمه على ما هو عليه، ولا يحتاج أن يعني يحلق أو أن يقص شاربه، ولا أن يعني أن يفعل، ولا أن يحلق عانته، إن هذا كله يبقى كما هو، يعني لم يرد في ذلك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قد وضح لنا صفة الغسل فلا نتجاوزها بأي حال من الأحوال. أيضا يعني يجعل طيبا في مغابنه من الطيب الجيد النقي الذي يحافظ على الجسم أيضا، وإن أدخل معه شيئا من الحنوط المعروف في الطب أنه يحفظ الجسد فترة فلا بأس بذلك، على الأقل يعني أن يحافظ عليه حتى ينتهى من تجهيزه. وأيضا بالنسبة للمرأة تجعل ضفائرها أو يجعل شعرها 3 ضفائر يسدل خلفها، يسدل خلفها، ويتولى أمرها النساء. ويعني أيضا يعني يهيأ حتى يكفن، وإن جمر الكفن يعني وضع له بخور كله حتى يطيب جسمه كان هذا أمرا حسنا إن شاء الله تعالى. نعم. خامسا تكفين الميت. الأفضل أن يكفن الرجل في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم يدرج فيها إدراجا، وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس. والمرأة تكفن في 5 أثواب درع وخمار وإزار ولفافتين، ويكفن الصبي في ثوب واحد إلى ثلاثة أثواب، وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين. والواجب في حق الجميع ثوب واحد يستر جميع الميت، لكن إذا كان الميت محرما فإنه يغسل بماء وسدر ويكفن في إزاره وردائه أو في غيرهما، ولا يغطى رأسه ولا وجهه ولا يطيب، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان المحرم امرأة كفنت كغيرها ولكن لا تطيب، ولا يغطى وجهها بنقاب ولا يداها بقفازين، ولكن يغطى وجهها ويداها بالكفن الذي كفنت فيه كما تقدم بيان صفة تكفين المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في الدرس 18 والأخير من كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. وكل هذا الدرس يتعلق بأحكام الجنائز، وهذا الموضوع يتعلق بالتكفين. وقبل أن أبدأ بشرح ما بين الشيخ رحمه الله، أحب أن أبين أن كل ما يتعلق بتجهيز الميت من تكفين، وكل ما يتعلق بتجهيزه إلى أن يدفن، هذا يبدأ به من تركته، يبدأ به من تركته. وإن كانت ورثة قصارا وتبرع أحد له بأكفان فهذا أمر لا بأس به إن شاء الله تعالى، لكن المهم أن أول الحقوق المتعلقة بعين التركة هو تجهيز الميت من شراء كفن وتكفين ونحو ذلك، فتجهيزه مقدم حتى على إخراج الديون، ثم بعد ذلك تخرج الديون على ما سنبينه إن شاء الله تعالى. والكفن واجب للميت لأن حرمته حيا أو حرمته ميتا كحرمته حيا، فيجب الاهتمام بتطبيق السنة في هذه الأمور. الرجل يكفن في 3 أثواب يجعل أحدها بمثابة القميص بشكل قميص، والأفضل الأبيض، ويجعل الآخر بمثابة الإزار. القميص ما يستر به أعلى الجسم، والإزار ما يستر به أسفل الجسم، ثم تلف لفافة أخرى على هذا القميص والإزار حتى يتماسك الكفن. وإن جمر الكفن وبخر لغير المحرم فهذا أمر طيب. فإن كان الرجل محرما كفن في ملابس إحرامه التي كان يرتديها، يكفن بملابس إحرامه التي كان يرتديها، ولا يغطى رأسه لأنه تحرم عليه تغطيته عندما كان حيا محرما، فيستمر ذلك إلى يوم القيامة، ولا يطيب ولا يقص من أظافره ومن شعره شيء، لأن ذلك محظور عليه حال الإحرام، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ودل عندما وقصت رجل ناقته وقع منها فوقصته أي وطئته فمات، فقال صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تطيبوه، يعني يكفن في ثوبيه اللذين هو قد أحرم بهما. والمهم أنه لا يخمر رأسه وكذا لا يطيب ويجتنب ولا تفعل فيه شيء من محظورات الإحرام. أما المرأة فإنها تكفن في خمسة أثواب: إزار ورداء وخمار ولفافتين تلف عليها ويغطى وجهها وجميع جسمها ولا يبقى منه شيء. فإن كانت محرمة تكفن على هذا النحو غير أنها تجرد من البرقع أو لا تلبس البرقع، لا يجعل وجهها البرقع ولا يجعل على يدها القفازين إن كانت محرمة. والصبي يعني الطفل الصغير يمكن أن يكفن في لفافتين قميص ورداء ويمكن أو إزار، ويمكن أن يكفن في ثلاثة أثواب على قدر وضعه كالرجل. وكذا الصبية الصغيرة غير البالغة فإنها تكفن في يجوز في ثلاث بثلاثة أثواب، والأولى أن تكفن بخمسة أثواب كالمرأة الكبيرة. ويغسل كل منهم بماء وسدر، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يساعد على تماسك الجسم فترة ريثما ينتهى من تجهيزه وينتهى من تحضيره للصلاة عليه. نعم تفضل. سادسا: أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك، ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات في حق الرجل، والأولى بغسل المرأة وصيتها، ثم الأم ثم الجدة ثم الأقرب فالأقرب من نسائها، وللزوجين أن يغسل أحدهما الآخر، لأن الصديق رضي الله عنه غسلته زوجته، ولأن عليا رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة رضي الله عنها. تقدمت صفة الغسل بالأمس، لكن الآن من أولى الناس بغسل المتوفى، رجلا كان أو امرأة؟ إن كان رجلا فإن الأولى بتغسيله وصيه، يعني لو أنه قال يغسلني فلان وإذا قدر الله علي أجلي فليغسلني فلان، فليكن فلان هو الذي يغسله حسب وصيته، ثم الأب ثم الجد ثم الأبناء ثم الأقرب من العصبات، الإخوة فبنوهم والأعمام فبنوهم، هؤلاء أولى بتغسيل الرجل إلا إذا أوصى كما قلنا فإنه يغسله وصيه، وليتولى غسله من عرف بالتقى والورع والزهد والخير. والمرأة أيضا تغسلها وصيتها، تغسلها وصيتها، فإن لم توصي لامرأة معينة تغسلها الأقرب من نسائها، تغسلها الأقرب من نسائها، وليجتهد في ذات الدين والخلق. ولكل من الزوجين أن يغسل أحدهما الآخر، لأنهما أدرى الناس بشؤون كل منهما، وهما يعني بينهما من الأسرار والاطلاع على كل حال من أحوال الزوج والزوجة ما هو معلوم. فالأولى إذا يعني إن غسل كل من الزوجين تغسل الزوج الزوجة والزوجة الزوجة، فقد غسلت زوجة أبي بكر الصديق غسلته، وكذا علي رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة رضي الله عنها، فلنتقيد بهذه التعليمات عند حضوري أو عند الاستعداد لغسل الميت. نعم.